مثال آخر لشخص آخر باسم محمد، وتمت صيانته كقس مرتد عن الإسلام، وأصبح اسمه القس محمد، ويقدم برنامج في قناة أخرى نصرانية يشرح فيها الإنجيل. القس الأول لا يرتدي ملابس القسيسية، والقس الثاني لا يرتدي ملابس القسيسية.